فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا وريسي دا إذا عدى الفرقان عاونا قد بدأتكو مغليسان وحاكم دا عملية استشهادية أوساكا قلقشي سالدك أسكر تدولد دا إكل هايين دقم دا هلغن أي ولاية دا هيران فافهنكو آدن عملية داسي أياد دا غيسا دونتان مقدشة إيا دوليت كيدا أول قدلي سركال إي أسكري كاترسان عيدان كدولد دا فدرالك أسكري كاترسان عيدان كجوبلان يميد كاترسان بوليس كدولد دا فدرالك أو ماان تلقو توقتي فقارو كيالا دقمدا جماميه أي ولاية دا جوبوين كا مسؤوليين علمو إيا سلادين كا قيب قشي حريتان كمعهد كالشرعي قا أه إي بيشا مرفله كاسو أي كا قلين جبيين إن كبادن بقول أرضي كلمات كي لغا جيدية مناسبة دا أياد دقيسة دونتان وامرك لي روحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو وهب لمتلادة أفري لباتنك بش جماد ثاني سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة وافق سنة لحية طبنك بيشكو بعد سند ده لبدا كون يسدحي لباتنك إي ميلاديقة أنقو باللون برنامجك عمل يدن فورني ما أوقا سارة بأن جيستي أيا ساكا لغو قادي صليق عيد مدى الدولة فدرالك إيا كوة معويس ليدا إي كولا يهين داك مدى هلغن أوكا ترسن قبل كهيران عمل يداسي وحاكو انتي جمال علي جامع أو كميد أها سراكيش هو قامين يسد دولة أنك لقو قاضي ولاية إسلامي قاه إيهيران بربر حوق لها ياسو قاري صليق الله ويرري هذا بإذا عدى الآن دونس يكو هذا شافك حركة الشباب المجاهدين أيا وريستي ولي ولاية إسلامي قاه إيهيران شي قولاد أبو النبهان وكور بحي عملية دي ساكا كالعضي دقم ده هلقن. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال إذا عد إسلامي قال أندلس وحا الله فلقي سأسورة قشي إن أي وريس لي لتا والي ولا سامي قهيران شيخ قولد أبو نبهان وقرانت شيخنا كسو دو إذا عد إسلامي قال أندلس لات بعضهم هاسنتين إذا عدت الأندلس وأنا كلها إذا عدة. جزاك الله خيرا شيخنا وكايو مدلين لنا فرصة دقالي أنسيسي سأش أقو ريس أندوني إنو كوي دي وحي تهي ما أنت عمليد أيها وحي كدع ذي مقالة هلقن محنو قشي كرتا عمليد داسي يددك الألباك سدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عمليد مباركة أيها دعضي وحينا كدع ذي سيدة أشياء تدقم ذا هلقن إلهي ما هدي هدفكي يوميشي أي لوغو تلقلين وأي قارتي وانا سيدة أشياء تي أورنب عمليد داسي إني كدع ذي دقم ذا هلقن. وان قرت شيخنا محمد انه شيء كرتا خساره كد شيء عمليه يادنا نوغه مغعابي كرتا حبني مرتين تلكاس اي كودنت عمليه وها هدفكيد وها غوب اي دغنايين او خرون واهيد عيدمده ردده قيبتوده كو لو يقانو هيرشبيله اي عيدمه معويسلي اه او سراكيل بدن اي كميديين ددك ماشه دغنا هلكاس هدف كو اها الله سبحانه وتعالى انا واو غارسيي غوبتي اي استشهاديده سام عمليه داس اي هدف سنيسي عدل البكسينين وحي هاي تدكاس ميشة دقن وحما وضياشة سراكيل يا أسكر إيا وحي هانتي أي هاي ستينبا إلهي ندبوين بكو قارسيي تدفرب بضم با ميشة إلهي سبحانه وتعالى كو وحي الليي وإسلام كعادو كوها يا المسلمين ته هانتي بضم وقاديد فرب بضم وكمي دياهي وكو باب بادي قريها إي دقن آيان وكو باب بأن أياغان دبات بضم ونفيت بكو قارتي داوع بضم باجرة دتك سراكيش أهو حما وضياش وميشة كتاقي وحكمده نينك لو يقان سرقالك لو يقان جمال أحمد جامع وهرنتي نين آد لو بادي قوبيي مجاهدين تمددير قوبيين كان ميد أها ضدك حملة عدو سوق هذه قيب وينكولها ونين رنتي حرير قار الله له هي أدها كريستانك وحمانتا كشقية إسلام كرا الله ديريره أيو نينك أسو حرير يوم حول لها يوضا شقين مجاهدين ترمئيسا موقين مدنا ويرهاد رهادين ايين سيد الركور الرئيسي بكرد عضي أيو إلهي سبحانه وتعالى سقان حلا xirada soo galiyay sidaasuna ku dhaafay adduunka shartiisina uu kala tagay dadka muslimiinta waan gartay sheekhana sidoo kale amaliid ayaa waxay ka dhacday dhanka magaalada maxaas iyaduna maxaad noo sheegi kartaa isla xal ayay ahayd maxaas mujaahidiintu waxay beegsadeen ilaahay fadligi xarunta weyn oo meesha ku taalo ay degan yihiin xabashada ethiopia waxaa lagu garay madaafiic waxayna u galeen madaafiicdaas gudaha ethiopia ayay galeen xaruntooda dhexdeeda wixii ilaahay ugu talagalay in ay ku baxaan waa ku baxeen dhibaato badan baa ka soo gaartay dhibaatadaas xal loo geystay cadawga ilaahay oo meesha deganaa waana sidaad u sheegtay amaliyadaas ayadana waxay ka dhacday degmada maxaas waata sheekhana sidoo kale dhowaan amaliyaad kala duwan ayaa waxay ka dhaceen degmooyin kala duwan oo ka tirsan wilayada iyagu maxaa xog ah oo naga siin kartaa waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey degmada jalalaqsi waxay ahaayeen degmada buulaburde intaba waxaa la beegsaday xarumo kala duwan jalalaqsi meel bar kontarool oo cadowgu deganaa iyo xarumo cadowga uu lahaa hadday yihiin jabuutiyaan iyo hadday yihiin soomaalida murtadiintooda intaba ayay ahayd ilaahay subxaanahu watacaala dhib weyn buu ugu geystay ama ha noqoto mid nafeed ama ha noqoto mid maal iyo hantidii ama guryihii cadowgaas ilaahay ay ummaddu ku dhibayeen oo meesha ku baaba'ay buulaburdena sidaa oo kale waxaa la beegsaday xaruntii degmada waxaa la beegsaday halkii nimanka la yidhaahdo jabuutiyaanka ay u taallay barta kontaroolka ilaahay subxaanahu watacaalana waa ku ciqaabay dad tiro badan baa halkaa ku baxay oo ay ka mid yihiin riddada jabuuti iyo kuwa soomaalidu labadaba ayaa iyagana halkaa ku ba'ay oo wax dhaawacmay iyo wax dhintay ku noqday dhulkii ay deganaayeen oo maqarada u ahaa muslimiinta lagu dhibayey iyo shareecada ilaahay lagula dirirayeyna waxaa soo gaaray dhibaato weyn waxayna ka mid yihiin camaliyaadkan socda camaliyaadka ama xamlada lagu difaacayo shareecada ilaahay subxaanahu watacaala ee sharafta dadka muslimiinta waata sheekhana dhanka kale waxaa jira jifooyin iyo beelo ka tirsan qabaailka dega wilaayada oo heshiis la seexiday wilaayada maxay tahay muhiimadda heshiis sidaasi u leeyihiin wilaayada iyo beelaha labaduba horta annagu dadka aan hadda heshiiska la gelaynaa waa dad muslimiina ee sina u khaldamay wixii xumaanho ka dhacayna ka soo laabtay asalba annaga waxaan ahayn ee atbaacdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennii ilaahay uu soo diray oo annagu aan diintiisii u intisaabayno oo aan isaga daba joogno waxaan ugu dayanayna waxaa ka mid ah in ilaahayba uu ku yidhi rasuulkaas wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin diinta annaga aan wadno waa diin raxmada diinta annaga aan wadna waa diin hanuun ku salaysan diinta annaga aan wadna waa diin islaaxin ku salaysan diintu maaha diin fasaad iyo shar iyo xumaan iyo khayr darro wadda maaha diintu waa diin ummaddan wanaageeda adduunyadeeda iyo aakhiradeeda labadaba wadda weeye annaga marka khayrka iyo waxa badiilku aan helayna in dadkii muslimiinta ahaa ama qabaa-ishii iyo wilaayadooda isfahmaan waxa ka dhalanaya iyo waxa aan helayno badiilka waxa weeye in risaaladii aan wadnay oo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ugu wakiilka ahayn in ay dadkii aqbalaan oo ay gaarto oo ay nala qaataan oo aan isla fahanno baa annaga muxuu ah waxa noogu muhiimsan ay tahay taasaa micnaha annaga noogu jirta ka wilaaya ahaan dadkan muslimiinta ana isku dan baan nahay muslimiin baan nahay waxaa u nabadgelaya naftooda u nabadgelaysa ama dhiiggooda u nabadgelaya maalkooda u nabadgelaya amni bay helayaan salaamay idmiinaan bay helayaan waxay helayaan islaamnimadoodii iyo shareecadoodi inay ku dhaqmaan bay helayaan waxay ka badbaadayaan inay cadowga iyo muxuu ibliiska u noqdaan asxaab micnaha diintan iyo mujaahidiinta iyo risaaladan labada waxay ka shaqaynaysa waxaa weeye ummaddan allihi abuuray inay addoomo u noqdaan ummaddatan inay noqoto ummad ilaahay subxaanahu watacaala jecel nebi maxamed jecel sidaasaa marka faa'iidada ku jirta ay tahay waana midda keenaysa in dhiig badan u baxo in dhimasho badan u baxdo sababta keenaysa wey macna qabaailka faa'iida ugu jirta waxaa weye nabadgelya helayaan qabiilku ilaahay sharciisa lalama dariri karo ilaahay tabaaraka watacaala qofkii dakana ka galo haddii xitaa insaanka ay ilaawaan ilaahay ma ilaaba subxaanahu watacaala qofkii ilaahay subxaanahu watacaala iyo diintiisa u nusreeya oo u hiiliya walow gaalba ha noqdee hadday bini aadamka hilmaamaan ilaahay ma hilmaamayo subxaanahu watacaala daliil waxaa kuugu filan nabiyullaahi ibraahim baa dab lagu tuuray dabka markii nabiyullaahi ibraahim lagu tuuray xayawaanaadkii nabiyullaahi ibraahim cadaawadda u muujiyey waxaa ka mid ahayd bahashan oo la yidhaahdo madaxtaagta ama qoratada loo yaqaan baa ka mid ahayd nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaamna wakhti dheer baa u dhexeeyey kumanaan kun sana u dhexaysa nabigeenna wuxuu nagu yidhi bahashaan cadowgiinna weeye aabbihiin ibraahim bay dabka ku shiday ilaahay baana soo gaarsiiyo suubanaha u sheegay maanta ayaa qof kastaa wuxuu ajir ka raadinayaa inuu dilo bahashaan loo yaqaana madaxtaagta ama qoratada waa cadaawaddii ay islaamka ka gashay sidaa lidkeeda nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa taageeray oo gacan siiyey oo garab iyo gaashaan u noqday adeerkii oo gaal ah ilaahay subxaanahu watacaala intii u geystay diinta islaamka iyo nabigeenna maxamed aha hiiladii iyo nusradii uu siiyey ninka odogo gaalnimada ku dhintay وانين كمان تدتك العذاب وعذابك فطر دين تان قفدة كان كجلي أمان هلمة إلهي أمان كهلمة الضوء مضى مؤمنين ومسلمين تان أمان كهلمة دين تان قف أنس ريينا إلهي سبحانه وتعالى إيه الدومديس مسلمين تا إلاوي ما يعني والحسوسانايا دات كان ولاله دانت أجر في قبائشة وحاوية إلهي إني كان بتقلن عرديس نقول حاوضنا وحاوية وصيدة هذا الرسالة دا آنوضنا كتاب يهدي وصيف ينصر أنك وحاوضنا قعان وحان كوضنا كتاب القرآن كتاب كان هلا أغبرو أساق هنوك كجرة أساق خيرك كجرة هلا ييلو قعان تكالا وحالو وضا مركز سيفتي سيفتي بقى عندك الكوكا اللي قوينا يا قف كان مرك شريعة الداي ولبك كرافي ويري أنا جو حانها قف كان مسلم كا إلهي سبحانه وتعالى شرع لي سان كنا ولانا يا وحيل يا كوهرت إلهي سبحانه وتعالى خير بضم مكرر جينا يا حاجة كلنا مجاهدين تا إلي لأجل إنه شريعة كسوهر جيد الله نباتي أو نبات قليل حما كل عو أو أي نبات تجارت بكل نبات جلايا جزاك الله خير واتها شيخنا وحاجرت دوان إن ولايدا يكون واخذ حملة دعوة بل حملة داسي ما بلابطي سيدي وحكو سودا الحمد لله محمد ورنتا حملة داس ولاية دا مالك الويد بكل واغضي مركابة قرشه دوار لما يسترنا إلهي بانا كم مهاتن سبحانه وتعالى لما محافظاتك حملة داس بلابطي هديتا هاي قيبها كل الدوان محافظاتك قوليه داقن كإسلامي ها ولاية دا ايقال افتركو دو قيبتو دكا انتو با وبلابطي وحينا مريسا ميل ادو ناكسن dadkuna qabool aad u fiican ayay muujinayaan walaalaha shaqada wadana ilaahay subhanahu wa ta'ala ka ajirsiya ayaguna dadal bay wadaan gacmaha la isugu geeyay ee natiijadeedana waxaan rajaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka dhigo mid wax badan ilaahay uu ku anfacay oo dad badani wax ka maqna oo baahidooda diimeed ay ku helaan ee dad badan ilaahay ajir ugu qoro oo hawshaas ka qayb qaatay oo gutay shaqada aadka u qiimaha badan marka dhamaan muhaafada walba culimadeeda iyo waxeeda lagu xoojiyay guri walba tuulo walba عال والباء ضد عبان مال بلي هدي جرتو هدي أي جيران عيدا بدن أو مال دجنو هرمية أنتوا بتارجت جرينا يا مركا محافظة محافظة هو الجشيل لكن محافظة والباء وحي كده من بالور لما يستري وهدي تهاي مقرر كي هدي تهاي علماء إداري هو بهين وان قلت ديجان إذا عدوك دوان وكسود دولة بري هيران وعدوك ديب لوجا ساري يجو حملة ما جرت أقام كين طيب كيهين عدوك دول بدن بهدي الله سبحانه وتعالى فضل جيس لقى حريي sida hadda la socotay dawati lagu laabtay jumciyan soo dhaafnay lagu tukaday masajidka weynaa ku yeelay deegaanka booco dhulkaas oo dhan iyo deegaanka deegaanadu dhawr ila tarajanta ila burdar ila nur farax ila muxuu abdi aqweyn dhulkaas oo dhan jiciba u bari waxa soo dhan waa dhul maantay mujaahidiinta ay sii dareenay sultayeen waxayna kamid yihiin dhulka xamlada dacwiga ee gaariso waata markii sheekhana ugu dambeyntii marka maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku dhaqan walaayada islaamiga hiiraan waaqica aan maanta joogno waxa mudan dadkeena ku nool walaayada islaamiga hiiraan qabaaisha kala duwan waxa khaasatan qabaaisha ku nool walaayada barigeeda waxa aan leena waxa weeye warniman yahow anaga idin naxayna anaga idin walaala anaga idin daqanayna naasixiintiina dhabta ah waa anaga waxa idan anfacaya waa diintiina nolashiina midda hore oo adoon iyo midda dambe labadaba waxay ku jirtaa kitaabka Ilaahay ku jirtaa subhana wa ta'ala waxa aan idin kula ballamay aniga waaligiina waxa weeye waxaad shar ahaydeen dad nabad qabo oo nabad gali haysto waxaad ahaydeen dad shariicada la ku dhaqmayo maalkaaga nabad buu ku aha naftaadana amaan baad u qabtay maanta waxa dhacay waad aragtaan dhaan aan gurigaaga tagayna biyahaada lama saarto dhaan fulayo oo aan gurigaaga tagayna biyahaada lama saarto dadkaas ahalkii waxay biyahooda saarteen dhaan aan gurigooda u socon dadiyo u shaqeeya gaalo asal ah oo dana khaas ah wato oo aan diin shaqo ku lahayn oo aan dadnimada dadka qabiilka meesha degan shaqo ku lahayn oo wax maslaxo u dhowrayaan adduun iyo aakhira midna aysan jirin ayay dadkan ku calaasheen biyahoodi iyo haamahoodi saarteen dhibaatada jirta maanta in diinad ku haysan waxa dhacay maanta waad aragtaan waxa aan leeyahay waxa weeye qof kasto oo garasho leh maanta asaga wax fahmay islaamka sida ku dhamaanma lagama guuleysan karo إلهي سبحانه وتعالى وتمعية إلهي بيهيستان تدك مسلمين تا غلبة اللي قمه لكرو امتحان وادعي كرا وحان إذن لأنه حوية داديه هو إلهي وطوبت كان سبحانه وتعالى الضوما الله النقضة ربك حرما عدوغي عداو دي سكسوهرا إسلام كدب كيسة داية شريع دي نؤمد حبنان هذا كتاب كي ندورتا إبليس وركيسة هيالنا نمان كان هبين بديارة راعية شلي qofkii muassiski ugu weynaa oo abaabulka idin waday oo hoggaanka idin qabtay reer Hiiraan ninka ugu muhiimsan jeeyto ah kambal waa wajooga san warka ku hayo kambala ninka jooga oo caawa muxuu ahaa bagaaxay Uganda ayaad shalay muxuu ahaa ratigaad ku xiriirsatay arigaagi iyo neefafkaagi loodaha iyo halahaagi geel aha baabuurkaagi beertaadi adiga caawa maxay yihiin ilaahay baad kana ka gashay iyo dadka adoomada dhabta u aha baad kana ka gashay حمانت النوع عاصة إذا أنفع ميسه وحان إذا الله وحوي الله سبحانه وتعالى أصول لابط ربي أصول النقطة كتاب كين أسرق كرة للنقطة أسرق أقبله كتاب كين هيدا هجاميو أسرق كرة غما كسر النقطة عدوه يعداو ديسة إلهينا أصول لابط سبحانه وتعالى أنت صن لي جزاك الله خيرا رجس الكاسح وحولوا لسامي جهيران شيخ ولد أبو نبهان وعاور سيجارة لي لتي إذا عد سلامي جالندلس شيخنا جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم إذاعة لندلس dhanka kale maanta howlgal ayaa waxa ay ka dhaceen Muqdisho iyo dureedkeeda howlgal ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada Hiriwa waxaa lagu diray Xidigle Cali Faarax oo ka tirsanaa booliska sidoo kale howlgal qorsheysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka Tareedisho ee dureedka Muqdisho waxaa lagu diray askari ka tirsanaa ciidanka dawladda waagaak markana jamaame laba askari oo ka kala tirsanaa dawladda federaalka iyo Jubaland ayaa maanta lagu dilay fagaaro ku yaala degmada Jamaame ee wilaayadda Islaamiga ah Jubooyinka kadib markii ay maxkamadda Islaamiga ah xukun ku riday ku soo dhawaada qadiga oo xukunka faafahiyay bismillaahir rahmaanir rahiim ujeeddo xukun maxkamadeed waxa maxkamadda shariicada Islaamiga ee Jubooyinka la hor keenay eedaysanaysa Adam Cali Siliko oo 20 sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee Jubooyinka waxa lagu soo eedeeyay inuu yahay askari ka tirsan ciidanka reedada Jubaland gaar ahaan BS-ta wuxuuna la shaqeynayay muddo 9 bilood ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaysa Adam Cali Siliko wuxuuna ku jawaabay sidatan way jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka Jubaland gaar ahaan BS-ta muddo 9 bilood ah waxaana tababar ka soo qaatay warshad Bihilibka ee Kismaayo waxaana tababar ku jiray muddo 3 bilood ah waxaan ka shaqeyn jiray isgoysyada magaalada Kismaayo eedaysanaha labaad waxa maxkamadda shariicada Islaamiga ee Jubooyinka la hor keenay eedaysanay Abdirahmaan Abdullahi Yusuf oo 19 sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee Jubooyinka waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay askari ka tirsan ciidanka murtadiinta gaar ahaan booliska wuxuuna la shaqeynayay muddo 6 bilood ah wuxuuna tababar ku soo qaatay magaalada Xamar gudaheeda waxaana soo tababaray Turkiga intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanay Abdirahmaan Abdullahi Yusuf wuxuuna ku jawaabay sidatan haa way jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka dawladda gaar ahaan booliska muddo 6 bilood ah waxaana tababar ka soo qaatay Xamar Turkiga ayaana tababaray waxaan ka howlgal jiray degmada Afgooy xukunka maxkamadda markay dhageysatay eedaysanayaasha iyo jawaabahooda ahayd nimad qiraal ah oo bandhigtay shariicada Islaamku waxay xukuntay sidatan koow maxkamaddu waxay ku xukuntay in uu yahay falka ay ku dhaceen Abdirahmaan Abdullahi Yusuf iyo Saadam Cali Siliko fal gaalnimo ah labo maxkamaddu waxay ku xukuntay Abdirahmaan Abdullahi Yusuf iyo Saadam Cali Siliko xukun dil ah oo xad durida ah saddex xukun ku wuxuu ku sugnaday qilaal maraajicda loo cuskada xukunka qawluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ayat kuntuni kubat suratul maida wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man badala dinahu faqtuluh rawahu al-bukhari wa billahi tawfiq Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar way masuuliyiin culimo iyo salaadiin ayaa ka qayb gashay xiritaanka macadka sharciiga ah ee Beesham Rifle kaasoo ay ka qalin jabiyeen in ka badan 100 arday macadka Beesham Rifle oo loogu magacdaray Imaamu Malik ayaa waxaa ka aflaxay 104 arday oo kasoo jeeda Beesham Rifle kuwaasoo muddo 3 sano ah baranayay culuumta shariicada Islaamka munaasabadda waxaa kasoo qayb galay odayaasha dhaqanka ee Beesha Jiido mas'uuliyiinta wilaayada iyo in badan oo kamid ah salaadiinta qabaailka ee wilaayada Shabeelaha Hoose ugu horeen waxaa goobta ka hadlay Sheekh Maxamed Jamaal oo kamid ah علمادي كسوق بشيء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد، إخواني في الله، الله سبحانه وتعالى أيان أولا كما هدينينا الله رنتي نعموين كي سفرها بذن نوغو نعميي أن لسوكو بكرين نعمة الإيمان والإسلامنا أي أغسى الرئيسو وعن الله أغن مهدينينا سبحانه وتعالى كولا كان خير كبذن اختتام كمعهد كان إمام مارك لوغو مقعدري رنتي وجهدان قروح ذا بذن ونقصه رموقانية أيان الله أغن مهدينينا سبحانه وتعالى نعمت الله سبحانه وتعالى ونقول نعمي إخواني في الله معها الدنيا ذكية معها أو عوي نعمة إيمانك يا إسلامك نعمة برشادة إلهي سبحانه وتعالى دينك سلبرته إخواني ونعموي ضد بضمبان هيسنين وجهد ساء قرحسن أرنتي إلهي سبحانه وتعالى دينك سبرانيسي مدد سد عدسانو وعلوم تشريع هذا برانيسي إن بضم بان هاي سنن الله نوافجيي أرنتي سبحانه وتعالى نقو إلهامي معاهد فريد دوضا يرنتي كشقين دوضا الله أسا سبحانه وتعالى وما هذينينا إخواني في الله إنت مكان نقبعو رنتي هل كان وعلو أقو كلان سنية هاي وفضل العلم علمي فضل أوليها بهل كان أقو كلان سنية هاي أردادان مدسد حسانو بير ما أين فالينين حول مراعينين الدنيا كلام قبنا إن كليا وحي برنا ين كتاب كربي جيدا سبحانه وتعالى يسرناها النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي برنا ين يوحي مركاسي معاني ذا لقصة استنباضي فقه يوحي علمتك أها أي برنا ين كل إخواني في الله ونعموي الله سبحانه وتعالى لدوني أدوم ذي سيوي معاوية رضي الله عنه أيها وحل قورين أيها حديث بخاري مسلم يسوى سارين رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يري من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الله سبحانه وتعالى قفكو خير لدونه الله سبحانه وتعالى دينك وفجين أيها حولو سين أيها لما أرنين قلبو سين أيها لما أرنين يعني بخارة ووين بالوفور أيها لما أرنين الدنيا ذنو عديد لما شيئين بل نبينا عليه الصلاة والسلام وحير الله سبحانه وتعالى دينك فهم سينية دينك برشدي سيفهم كيس واكل الله بوي إن بضانو دينك برتي أيان ما انتنكو عمل فلن معايا البرشكيلية معها بل وحوي إن لفهمو إيان فهم كاسا مركو عكاد لنا إياه إن يعني لغو عمل فلو علمي لبرتي الله قاتوي إخواني في الله رنتي ونعمو إيان أولا ربو دمانتينا أنا الله هو مهدينا سبحانه وتعالى والدين تي دالي با مانتا فرحسان أرددان معلمين تي سوح برتي با فرحسان ولاية دي سوح برتي وكشقيسي أورون تي مامول كيدي يو نظامين تي دي إسكالة هاي أيا كو فرحسان مسلمين تي أور نمبا كو دا فرحسان رنتي أردي انتا لأيك مانتا سوب بحدي أو علمي شرعيقنا سوب برتي أيوغو بلو ولي بوح بدن أيو دي ميهين إخواني في الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما حديث ورين ايو طبراننا هدى في الأوسط وكسو ساري نبي قولي عليه الصلاة والسلام من جاء أجله وهو يضرب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة عجيب إخواني في الله بالفيري نبي عليه الصلاة والسلام قفك أجشي زوتي مادو أسيقو علم راذين اياه علم الشرعي وعلوم دا شرعي راذين اياه كتاب كسنها برديس بشرديس برشديس الرادين أيه وكل كان يعني مارتي أتما ده يعني لمشديس أما قيرديسي حد رسول قحير عليه الصلاة والسلام روح عاسي أسيق يا نبيين تقول لعين ما أيان إلا درجة النبوة أمبي كوكا لسرين أيانوي مارك فضلك علمك إخواني في الله وعلى سوكو بكرا يماها مارك فجزاكم الله خيرا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنت عسى كده ما مولها معد كلا صحري. إمام مالك أي كور بحية دروسي أعضي رقاتين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله سدل وادا سوانا وا سدح سين كهر انت كحروني إلهي ما حدث ولا تري يا وساس عمر كان لنتر الى ولب سد ترد معناه كل آتين قريب شيء ولب اي كويتين ولا حدو سين دايره سنه سدح سين دال الله عدو يول شيرو ان شاء الله تبارك وتعالى ومركي تاريخ هايتي كن أفر بغل أفرتني كوب يا معتي النفور إن شاء الله وتبارك وتعالى بالتضوات وهجرجة وهذا كن أفر بغل أفرتني أفر مراني شا تاريخ معنا جيل ياك الجيب الجيب يا معتي إن شاء الله وتبارك وتعالى ومعتك إمام مالك أو إسكلا بيل مرفل قبل كشبه لا هوس معتك إن شاء الله تبارك وتعالى مرحلة ذاك الدون يا همري مرحلة ذا شو ميك مذاين أو همري وحل أرضي لا حري أرضي أو والفهم سنين يرضي والفهم سمسك دحجرا ارضي بدنا معظم شب والفهم سنين وهدنا الحمد لله وارضي علماء كل شب مشايخ دعاة الى الله مير كسو هد معنا يوسيدان دينتي الله سبحانه وتعالى داتكن كويريا ان ما دوينك ارضي دان تلك باري ما كمد ورد القرآن الكريم وعلومه قرآنك يا علومتس قرآنك بأكمله دمانتس الله سبحانه وتعالى فضلش ارضي دان قرآنك نحفظه سنة إن شاء الله وتبارك وتعالى ما يكلو كبردين الله سبحانه وتعالى فضلش أرضي ذا تفسير كقرآنك أو قرآنك لك معنى باللغة الصومالية لك معنى يو ما يكبردين تم إشان جس يا كبردين أرضي ذا سدو كالمعنى تفسير كعلوم تسيو برد ما يكمد أصول في التفسير يا كمد أرضي ذا أو كتبه أنت كبردين كمد ما يكالك سي بردين أحكام التجويدنا تحفة الأطفال هداية المستفيد تيسير أحكام التجويد يا الجزرية كتب أنت هاس كتب يا قيبتو أحكام تجويد كبردن قرآن كأو فرونتس كمبدا إن شاء الله قيبتو أحاديث أرضي أنت ما كقاضى ذان سد أحدي سنة أنا يتو أنتك روجن وأربعين النووي إصلاح المجتمع عمدة الأحكام رياض الصالحين بلوغ المرام أنت هاس أحاديثنا أرضي أنت كبرتي يا كمبدا تو كقاضى ذان ما يكروك بردن أرضي إن شاء الله تبارك وتعالى ما دونك أنتك بردن ومصطلح الحديث أحاديث معناه أن ما لا رئيس أحكامته بيقوني مصطلح الحديث عثيمين نخبة الفكر تيسير المصطلح أنت أسيك تبض معناه فن المصطلح فن قاسين كقاذين عقيدة ما كقاذين أرديد أصول الثلاثة الواجبات الدلائل كتاب التوحيد سلم الوصول إلى علم الأصول عقيدة الواسطية كتب داسي عقيدة أرديد أن تكبردين سدحة سنة أنت روغن يا كمدات فقه ما يكبردين ترخيص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبي شجاع صفة صلاة النبي نفتش وكتاب وكتاب وين ياقوت النفيس يا كبردين فقه أرديد أرديد كتب داسي كالو أنت قادة ما يكبردين أصول الفقه ما يكبردين كتاب كالارو الأصول من علم الأصول يا نظم الورقات يا كبردان قواعد الفقه أرده ما كبردان منظومة الفضفرية يا كبردان كقاضين لنا سيرة خلاصة نور اليقين إتاريق الإسلام يا سد أحد سن أرده أنت ولا كبردان كمده نحو لنا نحوها ما كبردان أرده أجرمي يا عمريد أما نظم أجرمية لمسين كسو نحو المستضاب ملحة الإعراب كتب داس يا نحوها كبردان الزود والرقائق حسن مسلم يا أبي إسحاق يا فن غاس يوانا كبارده إن شاء الله وتبارك وتعالى إن انتاس ماركي كتوض معنا وديني انتاس نسي قدو ما ينسي وهلية أرضي ده ما دوين كالو انتك باردهن كتاب معما لارو العربية بين يديك لغة عربية وتكلم اللغة العربية هذا الشيء معنا أرضي سبحانه وتعالى إلهي نينك فضشي نين سورة قليا كبارده سوى كالما دوين كبارده ميك فضا جغرافي حساب صومالي وقرال شيء قواعد الإملاء خط نسخي ياك بارد إن شاء الله وتبارك وتعالى وما دوينك ملنا والدين تنا إلا ضيعنا إن شاء الله وتبارك وتعالى هل إنسي زيادة الدنيا يوم مش الدنيا كلا إلك مشغول لأرضي دي واسيلك زيادة لا كتبه كلا إنك سيفة إذا سلام وولي دينت والآن تملك قوم بالله لمرها إن شاء الله وتبارك وتعالى أرضي ولا إن فرد ألوك أنت أرت الدنيا اللي قليني ما يدر دارنا إن شاء الله وتبارك وتعالى إن أرضي الإنسي زيادة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدبو حق لمد قاتي سلطان كباش مرفله سلطان نورو سلطان حاج إسا إساقو سودوي مرتدى بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركه الإله ومهدنا إنا أنه إنجرين جرسيي إسلام نقر لغي قلبتا وحالا أركي وحيالا بدنو دينكو سابسانو إذن ديرقليا هل كان وحاو إستاغي هدى إلهي إنا أنكو مهديو إذن كنا أدي ولا مهديسان كدبنا أن إذن مهد علي لفتينا ولا ريال سيان إذن شغيبا أنه إنجرين با إلهي نجرسيي إسلام نقر لغي نمعوين كي سفر بدن أو نسيي نمعت الإسلام والإيمان وهريان إلهي مهدي سمكو بكرني إن شاء الله تعالى ما حد كله أن ربو إن أنا عليو دلوينها كسوق بقرياشة قبير كي أنت أصو سنة أفرنا معك كإمام مالك بيش مرفلا قبل كشبر الهوسة مركه هري وحن لي هاي إلهي جي ما حد أنسين لي كذب حركة الشباب المجاهدين أو نقول دودي أما نو غيبتي إن ما عهد قبائل الفراء أردي سدار أقرح بدر أن كسوس إن شاء الله تعالى على كذا كذي بحنا ما حد علينا ولا إذا قبل كشبر هذا هوسة ووهر عشاخنا عبد السمد سدوا كلا ولا يوم كدق مو ينكا طبعا كيس سنة ولا صار لافي يكب بدر من ليش قينا أي لكن سد حدا سنة أو ما عد كنوفرنا حدا ميرفلنا هاي سوى عن إيران ليش قيان قال حتى جيب كود العين قصي ونسيت دمية الله هلاي شقه فن لقبتي سدوا كلا ولو ينك تولو ينك ما هي المعمد دارنا آد يا ده وحنكون ما علنا قابك آد معك ولا شقيسين أنا إلى ما شقين ولا إلى ما شقين معك سفي أنا ولا شقيسين أرضي ديني وأنا ناصر تلك شيء إلهي معك إيمان إمام ماي مدرس يود بيسي وهالكن لكن مع إمام ماي وتعي معك مرفلين وتعنان دون إن شاء الله تعالى وحن لي هاي مرفل مركان سود ويكذب كسر قب قرياشة وحن لي هاي سود وهذا معك إمام مالك بيش مرفلك وسود وهذا وحين كرر مع سدان وكلا إن إذن كنا نقص دويسان معاهد إذن كألي ذهين هداتهين سوماريد الدكتور قبل كشبر الله هوسة وها وحن ما حد كعلينا عن كير بودي دقمة أو دقلة إيه جنة على إيه قريولي سد على أستقمو والله وهي إما علنا إن شاء الله تعالى ذلك أب ذلاشين يهد إماتك اعتماد دبا سودوين هل كان أي يجتاي هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكي ما تقوم قاتي متكم إذا عديدا باش مرفله كأف الحين معه إمام مالك. وأرسل تحية وتهنئة إلى المسلمين عامة وإلى أمراء المجاهدين في العالم خاصة أولهم الشيخ الوالد الدكتور أيمن الظواهري الذي أفنى عمره بالجهاد وجعل الله له منارة يقتدى له ولازمه في ظهور العز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ضال عمره وحسن عمله. وإلى أمير المجاهدين في شرق إفريقيا البطل الشهم الشجاع القائد عالي الهمة العابد الزاهد المشفق على الإسلام وأهله أشد على الصليبيين والمرتدين الشيخ أحمد عمر أبي عويدة حفظه الله ورعاه وأكثر الله لنا أمثاله. وإلى والي ولاية شبال السفلى الإسلامية الشيخ عبد سمت حفظه الله تعالى. وإلى مكتب الدعوة لحركة الشباب المجاهدين الذي قام لنشر الدعوة واجتهد وبادل الوقت ليتفقه الأمة دينهم وحرضوها بالعلم والتعلم. وأيضا مسؤول المعاهد في ولاية شبيل السفلى الإسلامية الذي أدى أمانة المعاهد ومسؤولية ثقيلة. فكلهم نقول جزى الإله عنا خير جزائه أيها الأمراء أيها القادة. والله لقد رفعتم لواء الدين ورفعتم رؤوسنا شامخة ونشرتم دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحييتم الجهاد ونصرتم المظلومين. فنحن أول مجيئنا للمعهد أكثرنا لا يكتبون ولا يقرؤون وبفضل الله وتوفيقه. ثم جهود المعلمين ها نحن أمامكم جاهزين للجهاد والقتال والدعوة، فامضوا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله يحفظكم ورعاكم. وأيضا إلى نقباء قبيلتنا، أولهم السلطان نور وسلطان حاج إسحاق، الذين بذلوا جهدهم أوقاتهم لتعليم أبنائهم، يقولون لا نقيل ولا نستريح حتى نتعلم أبناءنا دين الله. فنقول لهم أبشروا أيها النقباء ما يسركم بإذن الله، والله لا نضيع جهدكم وبذل أوقاتكم، إننا في ضليعة الجهاد ولا يؤتى الإسلام من قبلنا. فنقول للنقباء ويا من أحسن المسؤولية، فأنتم أول من سن سنة حسنة لقبيلة مرفلة، فاختار الله لكم بتأسيس أول معهد لقبيلة مرفلة في ولاية شبال السفرة الإسلامية. أبشروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإلى فرسان الجهاد وأهل الرباط، ويا من بذل أرواحهم لطاعة ربها، ويا من شرد الكافرين عسكراتهم، والله لا نخذلكم ولا ننساكم ما بقينا. فنقول لهم يا أيها الرجال لا تخافوا أو ترهبوا من جنود الكافرين، قوموا لأمريكا ودكوا أنفها بل مزقوها في طريق عسكري، قوموا لمرتد بالسيوف فإنه باع البلاد برجاء وغرام، باع البلاد لكل ذئب كافر فاسق أو قائد لئام. فالله مولى المؤمنين وناصرهم والعاقبة للمتقين، فتقدموها إلى ساحات الوغى فتنافسوها، أغاروا على العمالة شار عاد، فقل يا شعب هيا على الجهاد، أعيدي كل باسك وسعيد برد الزاحفين بلا اتياد، فشنيها عليهم حرب زارين وشبهها لضيء ذات قاد، إذا انضحي ببدل النفس ضاحي ونادي للجهاد الحق نادي، وخوضي يا ميادين امتحاني وتمحي صام بنصر واتحاد، ولا تخشى من الباغي وعيدا ولو أملي الوعيد بلا عداد، ولا تثقى بوعد غير صدق تعلقك السراب لكل صاد، ويا شعب الشفيقة فوز دعوق بي وطاب حديث باسك في النواد، خذ البنادق للجهاد وامضي فنصرك قادم والله هادي. وإلى هاهنا انتهى كلامي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضدك كسوق بقال حفلة ده أي أوريا قيبا إكلا دوان أو أي أرضيض السماية يقو جيدي هذا لأبدا إيرقلين وقوطان بينتي وحا مناسبة ده صحر وريق ولايد إسلامي أهل الشاب الله وسه شيع عبد السمد أبو عبد الرحمن. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن من نقينا إلهي سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضن ونون معي إسلامي مضي وهو الرئيسة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وحن كلهم هن نقينا جزاهم الله خيرا لما أنت كسوق بقلي حفلة دان قيمها بضن وهو الرئيان علوم هذا نبضونا هذا هكا إعلامك وهوشان دادي هنا أيه. جزاهم الله خيرا. وحلينا هاي إلهي سبحانه وتعالى سعد كينا يمشى وسعتين يهدد كينا الله هذيك أجر سيو. وحن قال أمها نقينا سجار أمها نقينا باشا معك كسوق قبل سنين هل كاني وباشا مرفلة جزاهم الله خيرا جهدك أي بحيين تمر هذا ما أنت قصنا يعني ميزانك حسناتك الله وصاروا عد كسوق قيب قاضتي وفكر كل هيد ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo waxaan kala u mahadnaqayna si gaar ah u mahadnaqayna sultaanka beesha jazaahullahu khayran dadaalka badan muujiyay xaqiiqatan soo gaarsiiyay meesha la rabay oo muddo 3 sano amaanta ay ku eegtahay macadkan intuu furnaa markasta u taagnaa hari abeen u taagnaa ana marqaati ka ahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo ajirna allah ka siiyo waxaan kala u mahadnaqayna jazaahumullahu khayran waalidiintii ardadan dhalay ee raalli ugu noqday ardadooda daraasayn dhameystaan xaqiiqatan ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u sawro xaqiiqatan juhdiga aad bixiseen iyo wixii maanta aad malaynayseen maanta waa ujeedaan sidaa ka warqabtaan macadkan waxaa lagu furay tiray arday ah oo 143 ah maantana waxaa fadhida falilahi alxamdu 134 fadhida oo dhamaysatay xafladii khitaamka ee muddo 3 sano intaas fadhiyey waxaa ka maqan waa 9 arday oo xoogaa cuurdaar yeeshay arrintaas waa fadli iyo xawaayn miise ay leedahay beesha jazaahumullahu khayran waxaan u mahadnaqaynaa iyagana ilaahay ha barakeeyo macallimiintii juhdiga bixinayay ee u taagnaa ardadan wax baraayay har iyo habeen u taagnaa iyo maamulahaba iyagana miisaanka xasanaadka allah u saaro wixii aad bartayn ardadan waa u jeedaan maanta qabiilkiina uu ku farxay xaqiiqatan xisaab celinna u noqoto ilaahay subxaana wa tacaala ha ina barakeeyo axibati fi waqti yar awgiid waxaan rabaa inaan dhowr kelimood insha allahu tacaala aan uga qayb qaato farxaddan qiimaha badan saa ka warqabtaan macaahidda sharciga ah ee qabaa'ilka ay furnaayaan waa dariiqada ugu habboon ee bulshada jahliga loogu saari karo waa dariiqada ugu fiican towxiidka lagu nashrin karo waa dariiqada ugu fiican shirki lagu xidisiibi karo waxaa la rabaa marka beesha kan inuusan ugu dambaynin waxaa la rabaa insha allahu tacaala inay ku tallaabsadaan macaahidda kale inay furtaan haddii hadda qabiilka waxa weeye 3 sanoba ay jiilkan oo kale soo saaraan meeqa waxa weeye jahli ka baxayso 134 wax yar ma aha ilaahay ha barakee jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala dhammaanteen inaan dacwada iyo towxiidka la nashiranayo inaan waxa weeye isku garab siino oo qof kasta uu istaaga lagana laga rabaa waxaa kaloo dhihi lahaa ardada maanta qalin jibisay ama qalin fushay hadda waxbarasho idima dhammaanin ogaada waxbarashada idama dhammaanin shalay meeshaa joogtaan maanta ma joogtaan maanta mas-uuliyiinatiin dhaqaale reer ee leeyihiin ayaa idinku baxay hadafka laidinka lahaana ma aha inaad guryihiin aadaan waxaa laidinka lahaa ama ulujeedka laidin meesha waxa waa laidin keenay waxay idin baray waxay ahayd inaad qabiilka badbaadisaan oo wax bartaan adeeryaal waxaa laidinka rabaa jazaakum allahu khayran in dacwada iyo wixii laidin baray faafitaankeeda u istaagtaan taariikh iyo tusaale waxaa noogu filana salafkii nebi maxamed sal alay wasalam xilligiisii joogay iyagoo waxa weyaan dhallinyaro ah 17 jiro ah loo diri jiray gobol dhan loo diri jiray waxa weyaan risaale ay gaarsiin jireen badankiinana maanta waxa weyaan 17 ayaan dhaaftay inaan rajaynayaa xilaa idin saaran juhdi aa laidinku bixiyey ma aha dheeleel maaha waxaa laidinku bixiyey waxaa la rabaa dacwada inaa u istaagtaan waxyaalaha laidinkaga baahayan waxaa ka mid ah inaad nashrisaan towxiidka inaad bay-ada badashaan oo wejiga ay shali lahayd maanta inaysan yeelanin oo deegaanada ka imaateen wax badan wax weyn oo lagu farxo ummadda muslimiinta inay ka arkaan waxaa laydinka rabaa jazaakum allahu khayran meelaha cilmiga lagu la nashrinaayo maadaama fasax la gelaayo oo khitaamkina la taagan yahay in la laasimo masaajidda iyo maraakiista in la laasimo meelaha diinta ilaahay subxaana wa tacaala lagu baranaayo in la laasimo oo waxa weyaan aan wixii shalay iyo juhdigii qabiilka uu bixinayay iyo dadaalka macallimiinta ay bixinayeen aan la dayicin ardada marka waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo mas-uuliyad aa idin saaran maanta xaqiiqatan waxaan dhihi lahaa waalidiinta jazaahum allahu khayran waxbarashada ma dhammaato bilowna maanta uma aha ardada waxbarashana ma dhammaanayso waxaa la rabaa insha allahu tacaala ardada in loo macnaha loo sii diyaariyo inay sii siyaasadaan oo waxa weyaan ay ka faa'iidaystaan cimrigooda xaqiiqatan waa jil yar waa arday yar oo hadda soo kacday waa ubax hadda soo kacay waxaa la rabaa insha allahu tacaala waxbarashadooda in loo sii wado macaahido kale aad jiro wuxuu saalix kuu noqon karaaya wa ajirkiisu kuu soqonaya marka wax barta ogow idaa maata min aadama inqada camaluhu ila min 3 wa fiihi waladun saalixun yadcuu lahu mataa yakunu lwaladu saalixan goormuu noqonayaa ya markuu meelaha iska warwareego miyuu noqonayaa weli saalix waa markii diinta ilahay sacintaa lagu barbaariyo towxiidka la baro shirki loogu digo markaasuu saalix noqonaya insha allah loo rajaynayaa marka ardada inay saalix idinku noqoto waxaa la rabaa waxbarashada iyo tarbiyada waxaa la rabaa beeska hoose ee guriga ka bilaabataay inaad u sii wadaan waxaa kaloo idinka rabaa ardada in la maxaweyaan shalay meeshay joogeen waa oweydeen laga soo qaaday. Maantana waxay horteen kusoo bidhayan waa arkayseen. Waalidiinta waxaa la rabaa ardada inay guriga waxaweyaan ku tarbiyeeyaan oo la socdo cunugiisa oo masaajidda iyo meelaha khayrka u diraa la rabaa oo raalli u noqon inuu cunugiisa xumaan inuu sameeyo. Waqti waxaan joognaa waxaweyaan dagaal uu nagu socdo wajiyo badan ogaada waxaa la rabaa marka jazaakum allahu khayran allah idin barakeeye in dagaalka maanta akhlaaqiga ee nagu socdo inaan hal meel ugu soo jeensanno. waalidiinta ogaada mas-uuliyadda idin saaran, caruurtiina tarbiyadooda mas-uuliyadda idinka saaran ogaada. hadday waalidiinta u istaagaan xaqi ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray ay ka soo baxaan, ummadda waxay noqonaysaa ummad tarbiyaysan, mustaqbalkooda iyo dadkooda anfici noqon doonaan insha allahu tacaala. laakiin haddii uu gabo waalidkii mas-uuliyadda ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray uu gabo, bulshadii waxa weeyaan waxay noqonaysaa bulsho khasaartay, horumar aan lahayn, cadow waxa weeyaan uu fudud yahay inuu qabsado. jazaakum allahu khayran. waxaan idinka rabaa ilaahay idin barakeeyo in caruurta la tarbiyeeyo. nabi maxamed sal alay wasalam wuxuu ahaa xadiis macniisa ah, axadkiin inuu tarbiyeeyo waalidkiisa ayaa ugu khayr badan in wax sadaqaysto. inuu wax sadaqaysto waxaa ugu khayr badan cunugiisa inuu tarbiyeeyo. marka tarbiyada dhammaanna aan wada istaaga dagaalkaas nagu wada socda akhlaaqiga ah ee dhalan robotka ah ee ubadka lagu baabi'inayo waxaan rabaa isku meel inaan ugu soo jeensanno. waalidka mas-uuliyada ka saaran gurigiisa waxaa la rabaa salaadaha cunugiisa inuu ku kontrola laga rabaa, meelaha khayrka iyo masaajidda inuu diraal rabaa gacanta u qabto, jamaacaadka uu ka qayb geliyo. waalida cunugiisa wuxuu galay iyo wuxuu gudi aansan ogeyn oo guriga xilliga rabna uu iska imaanayo xilliga rabna uu baxaayo, ogow qiyaamana waa lagu qabsan doonaa, mas-uuliyaddaasna dayacaas wixii ka imaadana waa lagu weydiin doonaa, adduunyadana waa lagu arki doonaa. axibatii fi illah, marka jazaakum allahu khayran. waxaa la rabaa dhammaanteen inaan arrintan u istaagno, ubadkeena inaan barbaarinno, khaasatan dadkan hadda soo qalin jibiyey ee muddadaas lagu soo dadaalayay inay meeshooda shalay ku laabanin oo la dadaalo oo waxbarashada loo sii wada la rabaa. waxaan kaloo insha allah ku gabagabayn lahaa kolley beesha marifle maanta waa ujeedaan qabaa'ilada kale, aan rabaa inaan wax yar dhaho. beesha marifle maanta waa ujeedaan waxa weyaan guusha iyo waxa weyaan iyo horumarka maanta ay gaartay. ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo. waxaan rabaa inaan ku dayataana idinkana mas-uuliyadda iyo zucamada waxyaalaha loo duubayo waxaa ka mid ah kow, waxa ugu horreeya waxa weyaan dadkiisa diinta inuu gaarsiiyo. jazaakum allahu khayran. aada baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay ha barakeeyo beesha juhdiga aa bixisay. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dhammaanteen inuu naga dhigo ahluddiin, naga dhigo diintiisa waxa weyaan uu nawaafajo intaan ka dhimanayno. intaas ayaan ku gabagabayn lahaa. hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ودان عاو انت سين كسو افميريا برنامجك ضمانتنا بس سداس يو في امان الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.